بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا مع أولى حلقات هذا البرنامج الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ودرسنا لهذا اليوم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، أستاذ التفسير في كلية المعلمين بمدينة الرياض. درسنا لهذا اليوم هو مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. في بداية هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بك وحياك الله. يمتد ترحيبي إلى الأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو. أهلا ومرحبا بكم جميعا، ونرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، والترحيب يمتد عاطرا وجزيلا إلى طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان. أهلا ومرحبا بالجميع، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وعلى بركة الله تعالى نبدأ حلقة هذا اليوم مع فضيلة الشيخ مساعد. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فكما طرح الأخ أحمد بأننا إن شاء الله سنأخذ شرحا لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية المعنونة بمقدمة في أصول التفسير، ولكن قبل هذه المقدمة سنأخذ موضوعات تتعلق بأصول التفسير، وتشمل هذه الموضوعات والمقدمة التعريفية التعريف بالمراد بأصول التفسير وموضوعات هذا العلم وأهمية هذا العلم وثمرته، وكذلك المؤلفات فيه. وسنتحدث إن شاء الله في المؤلفات عن هذا المؤلف الذي سيكون إن شاء الله الشرح عليه. هذه المقدمة التعريفية قد تستغرق عندنا إن شاء الله لقاءين بإذن الله، نأخذ فيها مجمل المعلومات المرتبطة بهذه القضايا الأربعة. فنبتدئ أولا بتعريف أصول التفسير. تعريف أصول التفسير، أولا نبتدي بتعريف الأصول. عادة إذا كان المصطلح الذي ثم يرتبونها بعد ذلك فيبينون معنى الأصول، ثم يبينون معنى التفسير، ثم يبينون بعد ذلك معنى أصول التفسير. فنبتدئ أولا بتعريف الأصول، وكما هو معلوم أن الأصول جمع أصل. لو رجعنا إلى كتب اللغة لتعريف الأصل سنجد أن عبارات اللغويين تدور على معنى أسفل الشيء أو أساس الشيء، يعني الأصل هو أسفل الشيء أو أساس الشيء. وقد ورد في القرآن الكريم آيات لها مدلول هذه اللفظة اللي هي إيش؟ الأصل. فما أدري إذا أحد من الإخوة ممكن يعطينا بعض الآيات في ذلك. نعم شيخ بدر. أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم، قوله سبحانه وتعالى أصلها ثابت. لو بدأنا الآية معلش. ضرب الله لكم ضرب الله لكم كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم، يعني كشجرة طيبة أصلها ثابت أي في الأرض وفرعها في السماء، ففارق بين الأصل والفرع. كذلك عندنا آية أخرى. نعم، أو تركتموها قائمة على أصولها، أي أيضا هذا في النخل لما أحرق الرسول صلى الله عليه وسلم نخل يهود بني قريظة، فكذلك أيضا أو بني النضير، فكذلك أيضا هذه النخل كذلك قائمة على أصولها، أي إنما ذات أصولها قائمة ولكنهم قطعوا أعلى الشجرة أو على النخلة. عندنا في أيضا فيما يتعلق بتعريف الأصول من جهة اللغة عندنا أيضا كلمتان مقاربتان لمعنى الأصل، وهما كلمة الأساس وكلمة القاعدة. نعم. كلمة الأساس وكلمة القاعدة. نعم. إذا أذنت فضيلة الشيخ أنا أستاذنك وأستاذن الأخوة المشاهدين في فاصل قصير، نعود بعده إلى متابعة هذا الدرس، ابقوا معنا. مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ مساعد بن سليمان الطيار، نشرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حياكم الله فضيلة الشيخ. مرحبا. حياك الله وبارك. أعود إليكم ونواصل ما تم طرحه في مقدمتي أو في بداية هذه الحلقة. نعم. أيضا مرة أخرى قلنا أن هناك عندنا اللفظ عندنا لفظان مقاربان لمعنى الأصل في اللغة. اللفظ الأول الأساس، وقد قال عنه ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة، يقول الهمزة والسين أي أس يدل على الأصل والشيء الوطيد الثابت، والشيء الوطيد الثابت. كذلك أيضا ورد عندنا في القرآن في مادة الأس آية، فمن يذكر لنا في مادة الأس؟ نعم، أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار. نعم، أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار. هار. نعم. فقول أمن أسس هذا يرجع إلى مادة الأس. وأيضا منه قول الشاعر وأس ماجد ثابت وطيد نال السماء فرعه المديد. فإذا المقصد من ذلك أن لو نظرنا إلى معنى الأصل ومعنى الأس سنجد بينهما تقارب. اللفظة الثالثة عندنا القاعدة، اللفظة الثالثة القاعدة. وهذه المادة أيضا إذا رجعنا إلى مثل كتاب ابن فارس سنجد أنها تدل على ثبوت الشيء على الشيء، ومنه قواعد البيت، فهي أسسه التي يبنى عليها، نرفع البناء على القواعد. أيضا ورد عندنا في القرآن في هذه المادة لمادة القواعد آيات بهذا المعنى، اللي هو أن تكون أسس يرفع عليها البناء. فإذا في أحد من الأخوة. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. نعم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فقول يرفع إبراهيم القواعد، ومعروف طبعا قصة إبراز هذه القواعد لإبراهيم عليه السلام، وأنها كانت ثابتة في الأرض ورفع عليها بناء الكعبة. هذه المادة أيضا مادة القاعدة، لو تأملنا إذا كتب اللغة سنجد أن مادة قاعدة أغلبها جاء فيما يقابل القيام، نقول قام وقعد. ولو تأملنا أيضا إذا قلنا قعد الرجل فيدل أو مشتقة من الأصل الأول المذكور. وقد ورد في القرآن من هذا المعنى آيات كثيرة جدا جدا، فلو أخذنا أمثلة من ذلك يعني من الآيات التي تدل على ما يقابل القيام. نعم. قوله تعالى فاذكر الله قياما وقعودا. نعم، فاذكر الله قياما وقعودا، فقوله قياما مقابل لقوله قعودا. وأيضا من هذه المادة إذا فيها أحد يذكر شيء من هذا، الآيات كثيرة جدا في هذه المادة. نعم. لا قط. قوله تعالى والقواعد من النساء. نعم، قوله تعالى والقواعد من النساء، سمينا قواعد لأنهن صرنا قاعدات البيوت بسبب كبر السن. فإذا لو تأملنا أيضا هذه المادة سنجد أنها مقاربة لمعنى الأصل. ويمكن أن نقول لو سميت هذه المادة العلمية أصول التفسير أو أسس التفسير أو قواعد التفسير فهي مصطلحات متقاربة، مصطلحات مقاربة تدل على هذا العلم. هذا ما يتعلق بمادة الأصل من جهة اللغة. نأتي الآن إلى مادة التفسير في اللغة. لو قلنا التفسير، ما هو أصل مادة التفسير؟ يعني الأصل مادة الأولي الثلاثي أو الثنائي. مادة فسرة، مأخوذ من مادة فسرة، يعني التفسير تفعيل من الفسر، يعني أصل مادته ثلاثي مادة فسرة. هذه المادة فسرة إذا تأملنا أيضا استخدامات واستعمالات العرب لهذه المادة سنجد أنها تدور على معنى الكشف والإيضاح والبيان، معنى الكشف والإيضاح والبيان. فمثلا تقول فسر الرجل عن ذراعه إذا أبانها فظهرت. فإذا هذه المادة بجميع تصرفاتها واشتقاقاتها نعلم أنها تدل على هذا المعنى. فأنت إذا وجدتها في بيت شعر أو في آية من الآيات أو في كلام رجل من العرب تعرف أنها تدل على هذا المعنى الكلي اللي هو معنى الكشف أو الإيضاح أو البيان. أيضا عندنا مادة لها علاقة بالتفسير من جهة اللغة وكذلك من جهة إيش الاصطلاح، فنأخذها الآن من جهة اللغة وهي مادة أخرى لمادة التأويل، مادة التأويل. وهذه غالبا ما يناقش من يبين مصطلح التفسير، غالبا ما يأتي بذكر مصطلح التأويل ليميز بينه وبين التأويل. طبعا لم ندخل في التفريقات الكثيرة، لكن الذي يعين الآن أن نأخذ ما في مادة التأويل مما يوافق التفسير وما يفارقه، يعني متى توافق مادة التأويل مادة التفسير؟ إذا كان المراد بها بيان معاني الكلام. فإذا مثلا قرأنا في كتاب التفسير الطبري يقول القول في تأويل قوله تعالى مراده، يعني القول في تفسير قوله تعالى. إذا عبارة الطبري رحمه الله تعالى في جميع كتابه، وهو كذلك سمى كتابه تأويل جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أي عن تفسيره. وهذا هو الاستخدام الذي الذي يقارب معنى التفسير. وإذا جينا نعرف أو نعبر عن التأويل نقول التأويل له معنيان، المعنى الأول التفسير، التأويل المعنى الأول له ماذا؟ التفسير، ومنه كذا وكذا. المعنى الثاني ما تؤول إليه حقائق الأشياء، يعني ما تصير إليه المآلات. عندنا الآن قد يكون عندنا خبر أو يكون عندنا نهي أو يكون عندنا هو خبر أو نعم خبر أو أمر أو نهي، اللي هو الخبر اللي هو الأمر اللي هو الفعل. إذا قيل لك افعل كذا ما هو تأويله؟ قيامك بالفعل. إذا قيل لك اترك كذا ما هو تأويله؟ تركك له. فإذا تأويل الأمر فعله، وتأويل النهي فعله تركه، تأويل النهي تركه. يبقى عندنا تأويل الخبر ما هو؟ وقوعه، وقوعه يعني في يعني يوجد في الواقع، مثل تأويل الرؤى، مثل تأويل الرؤى. إذا عبر المؤول رؤيا من الرؤى ثم وقعت في الحقيقة فنقول هذا هو تأويل الرؤيا، يعني ما صارت إليه ما آلت إليه، مثل ما قال يوسف عليه السلام قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. على سبيل المثال لو كان مثلا جماعة ناموا مثلا متأخرون وناموا مثلا ثم قاموا لا يعلمون عن الوقت، ليس معهم ما يدل على الوقت وهم في غرفة وكذا، يقول فلان اذهب انظر لنا هل خرجت الشمس، فإذا جاء وقال خرجت الشمس هذا إذن تأويل، يعني وقوع هذا الأمر إنه خروج الشمس هو تأويل لهذا. فإذا المقصد من ذلك إنه أي خبر إذا وقع فنقول هذا تأويل الخبر. ومن أشهر ما ورد في قضية تأويل الرؤى، حتى صار تأويل الرؤى كان إيش أشبه بالمصطلح، أشبه بالمصطلح المتعلق بالرؤى. إذا هذه مادة التأويل وعلاقتها بالتفسير. طبعا قد يسأل سائل ويقول إن العلماء رحمهم الله قد ذكروا في الفرق بين التأويل والتفسير فروقات كثيرة، فنقول إن الوقت لا يسمح لشرحها، لكن الملاحظ في هذه الشروحات أمران، إما أن يكون تخصيصا لمعنى يدخل في أحد هذه مذكورة، وإما أن يكون قولا لا دليل عليه لا من اللغة ولا من غيرها، يعني لا من اللغة ولا من غيرها، وكما قلت لكم مقام لا يسمح، لكن من باب التنبه لأي قول ورد في التفريق بين التفسير والتأويل أنه لا يخرج من أحد هذين الأمرين، إما أن يكون داخلا جزء مما قيل، وإما أن يكون قولا لا دليل عليه، يكون قولا لا دليل عليه لا من لغة ولا من شرع ولا من غيره، فيكون قول لا شك أنه غير معتبر، لأنه لا بد من أن يكون القول إما أن يدل عليه الشرع وإما أن تدل عليه اللغة في مثل هذه الأمور. أما إذا كان مجرد مصطلح، يعني نحن نصطلح ماذا؟ على سبيل المثال نحن نصطلح على أن يكون قلت والتأويل فيما بيننا نحن هو معنى كذا وكذا، هذا صار اصطلاح خاص لا علاقة له لا باللغة ولا بالشرع، لكن هذه المصطلحات الخاصة لا يجوز تحكيمها على الشرع. يعني ما نأتي لمصطلحاتنا هذه وإذا جاءنا شيء في الشرع نقول ترى إن التأويل الذي ورد في سورة يوسف هو التأويل الذي اصطلحنا عليه، لا شك أنه يقع خلل في فهم معاني كلام الله، وهذا الإشكال الذي وقع في مدلول التأويل عند بعض المتأخرين. نأتي الآن إلى التفسير اصطلاحا. ما هو التفسير اصطلاحا؟ نحن الآن أخذنا في المعنى اللغوي أن التفسير ما هو؟ كشف وإيضاح وبيان. المفسر هنا ما هو؟ القرآن. بما أن المفسر القرآن فماذا نريد إذا قلنا تفسير القرآن؟ نعم المقصود به بيان معاني القرآن. نعم نقول المقصود بيان معاني القرآن، هذا هو التعريف المختصر لمصطلح التفسير. وإلا لو رجعنا إلى تعريفات العلماء قد نجد ما هو أطول من هذا، لكن هذا هو التعريف الذي يمكن أن يصدق عليه هذا المصطلح. لماذا؟ لأن سنأتي بعد قليل حما نأخذ معلومات كتب التفسير سيتبين لنا صحة هذا التعريف، لأنه ما المراد من المفسر من حيث هو مفسر لا من حيث هو مستنبط ومبين لجمل ما في القرآن من علوم، نريد منفسنا وبين لنا المعنى. فأنا حينما أسأل عن قول سبحانه وتعالى أمن أسس بنيانه على شرف على شفا جرف هار، ما معنى هذا الكلام؟ إذا قال معنى كذا كذا كذا كذا تبين التفسير وانتهى، تبين التفسير وانتهى. لكن إذا قال هار فيها قراءتان، إذا وقفت يكون فيها إيمانا، إذا ما وقفت هذا دخلت في علم إيش؟ علم القراءات، وعلم القراءات موجود في كتب التفسير، فهل نعد هذا من التفسير أو لا؟ سيأتي بعد قليل إيضاح هذا. المقصد من ذلك أننا الآن نحدد مصطلحات، نحدد مصطلحات. فما المصطلح الذي يصدق على تفسير القرآن؟ هو أنه بيان معاني القرآن أو الكشف عن معاني القرآن أو إيضاح معاني القرآن. لكن لو تأملت في استخدامات العلماء ما تجد أن أحد منهم يعني يقل جدا أن يقول شرح القرآن، لكنه لما يأتي إلى إلى إلى إلى السنة النبوية ماذا نقول نحن؟ إن شروح الحديث، كتب شروح الحديث، يعني كأنه صار أشبه بماذا؟ بالمصطلحات التي تخصص، وإلا نحن نشرح، هو شرح هنا وهنا. لكن كثر إطلاق مادة التفسير على القرآن وإطلاق الشرح على ماذا؟ على السنة النبوية، وكذلك على شروح الأشعار أيضا، فصارت هناك مصطلح الشرح. وإلا قد تجد من يستخدم يعني تفسير في شروح أيضا الأشعار. فإذا تأملنا سنجد لفظة التفسير كأنها صارت أشبه بالعلم الأغلبي على تفسير القرآن. نأتي الآن إلى التفسير، لأن نريد أن ندخل في هذا الموضوع لموضوع التفسير لنبينه، لأن عندنا الآن أصول التفسير، فنحتاج أن نستطرد في المراد بالتفسير وما في كتب التفسير لكي نصحح ما ذكرناه قبل قليل من أن التفسير هو بيان المعاني، وكذلك لننبه على أننا حينما نناقش أصول التفسير فإن الأصل أن نناقش ما يتعلق ببيان المعاني، الأصل أن نناقش ما يتعلق ببيان معاني. كان نقول أصول بيان معاني القرآن اللي هي أصول إيش؟ التفسير، أن أصول بيان معاني القرآن. أما ما يخرج عن هذا فإنه سيكون من علوم أخرى كما سيتضح بعد قليل. يرد عندنا الآن سؤال، هل كل المعلومات الواردة في كتب التفسير تعد من صلب التفسير من التفسير؟ هذا سؤال. إذا نظرنا الآن إلى كتب التفسير نجد مثلا كتاب في 20 مجلد وكتاب في ماذا؟ في مجلد واحد، وهذا فسر جميع القرآن وهذا فسر جميع القرآن. فهل اختلفت المادة التفسيرية عند صاحب المجلد عنها عند صاحب 20 مجلد؟ ماذا دخل من العلوم عند صاحب 20 مجلد ولا نجدها عند صاحب المجلد؟ لأننا نقول هذا مثلا تفسير، مثلا تفسير الجلالين نعده تفسيرا، الوجيز الواحد في مجلد ونعده تفسيرا، ثم نأتي اللباب لابن عادل في 20 جزء في 20 مجلد، أو التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، أو الجامع الحكام القرآن للقرطبي ومجلدات، كل هذه كذبت في مجلدات، ومع ذلك نقول هذا تفسير وهذا تفسير. فإذا نحن نحتاج أن نتأمل في هذه المعلومات الواردة في كتب التفسير، هل كلها تدخل في كتب التفسير أو لا؟ لو تأملنا يمكن أن نقسم المعلومات إلى تقسيمات متعددة، وأحب أن أنبه هنا إلى أن هذه التقسيمات تقسيمات ماذا؟ فنية، بمعنى أن ما أقسمه أنا لكم الآن قد يأتي آخر ويقسمه تقسيما آخر، فالقضية فيها ماذا؟ فيها سعة في الاختلاف، ويدخل باب اختلاف التنوع. وإن كان إن اتفقنا على الأصل وهو أنه يوجد في كتب التفسير ما ليس من التفسير، قضية كيف نصنف هذه المعلومات الموجودة هذه قضية فيها سعة، فيمكن تصنف أنت تصنيفا وأصنف أنا تصنيف وتصنف آخر تصنيف، الأمر فيه سعة في هذا. عندي أن التصنيف الذي يمكن أن نصنف كتب أو معلومات كتب التفسير أن نصنفها إلى ثلاثة أقسام: صلب التفسير وعلوم القرآن، ثم نقول علوم أخرى. يعني صلب التفسير وعلوم القرآن ثم علوم أخرى. طبعا الآن لما نأتي إلى نقول صلب التفسير علوم القرآن علوم أخرى، قد يسأل سائل ويقول هل علم التفسير من علوم القرآن أو ليس من علوم القرآن؟ علم التفسير أليس من علوم القرآن؟ فلماذا أفردناه ثم قلنا صلب التفسير ثم قلنا إيش علوم القرآن؟ لأننا الآن نريد أن ننبه أن هذه الكتب كتب التفسير تحتوي على هذه المواد، فتحتوي على المادة الأهم اللي صلب التفسير. لو رجعنا بقى إلى الكلام السابق قبل قليل، قلنا أن عندنا أحد العلماء كتب التفسير للقرآن كامل في مجلد، وبعضهم كتب كم؟ 20 مجلد مثلا، بل بعضهم قد يكون أكثر. فالذي الآن اتفقوا فيه ما هو؟ اللي اتفق فيه جميع هؤلاء ما هو؟ اللي هو صلب التفسير. اتفقوا في ماذا؟ صلب التفسير. الذي سيقع الاختلاف بينهم فيه ما هو؟ والعلوم الأخرى. يعني إذا الإضافات التي جاءت في المجلدات المتعددة دخل سيدخل كثير منها إما في علوم القرآن وإما في العلوم الأخرى، إما في علوم القرآن وإما في العلوم الأخرى. لو أيضا أردنا أيضا ننظر من الذي يدخل في صلب التفسير، يعني نذكر بعض الموضوعات التي تدخل في صلب التفسير من المعلومات. هل بيان المفردة من صلب التفسير أو لا؟ نعم. نقول نعم، لأنه يقوم عليها ماذا؟ الفهم، لأنه لو جهلنا معنى مفردة ما فهمنا المعنى العام للآية. سبب النزول، هل سبب النزول يدخل في صلب التفسير أو ما يدخل؟ أيضا يدخل. لماذا؟ لأن أسباب النزول الأصل فيها أنها تعين على فهم المعنى، لأنها أشبه بالسياقات الحالية للكلام، أشبه بالسياقات الحالية للكلام. فإذا فهمنا الملابسات هذه فإننا نفهم المعنى. وسنلاحظ إن شاء الله لاحقا حينما نأتي في شرح مقدمة الشيخ رحمه الله، سنلاحظ أن أسباب النزول تحدد لنا المدلول المراد إذا احتمل النص غيره، بمعنى أنه لو جينا بالنص مجردا فقد احتمل أكثر من معنى من جهة اللغة، لكن يأتي سبب النزول ويحدد المعنى أن المعنى هو هذا وليس المعنى الآخر. وهذا إن شاء الله سيأتي لاحقا، لكن أقصد من ذلك أنه دخلناه في صلب التفسير لأنه يؤثر في فهم المعنى، وإحنا قلنا بيان معاني القرآن. كذلك لما نأتي إلى الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ بمصطلح السلف، سواء كان نسخ الأحكام الشرعية أو كان تقييد مطلق أو كان تخصيص عام أو كان بيان مجمل أو كان استثناء، سنلاحظ أيضا هذه كلها تدخل في ماذا؟ في صلب التفسير، لأنه ينبني عليها فهم معنى. كذلك أيضا عندنا الحكم المنصوص عليه في الآية، المنصوص عليه وليس المستنبط الذي بعد النص، إنما هو المنصوص عليه أيضا سيدخل في بيان المعنى، لأن حينما نبين المعنى الشرعي المنصوص عليه فإنه لا شك أنه من علم ماذا؟ التفسير. أما علوم القرآن فيمكن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علوم السورة، والقسم الثاني علوم الآية، والقسم الثالث الاستنباطات. علوم السورة ما هي؟ هي التي يقدم المفسرون بها تعريفا عن السورة، اسم السورة، فضل السورة، مكان نزول السورة، عدد آيات السورة، كل ما يتعلق بعلوم السورة، موضوعات السورة، مقصد السورة إلى آخر، كل هذا نعتبره من ماذا؟ من علوم، من علوم السورة. طبعا علوم السورة هي جزء من علوم القرآن، لكن ما ملحوظة من باب الفائدة أن علوم السورة الأصل فيها أنه لا أثر لها في صلب التفسير. علوم السورة لا أثر لها في صلب التفسير، بمعنى أنني إذا علمت أن من قرأ قل هو الله واحد ثلاث مرات فإنها تعدل إيش؟ ثلث القرآن. يعني من قرأ قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، هل هذا يؤثر على فهمي لمعنى الآيات؟ ما يؤثر. أو إذا علمت أن اسم هذه السورة الإخلاص أو أن اسمها الصمد أيضا لا يؤثر على فهم المعنى، وإنما يتبين المعنى ولو لم أعرف هذه المعلومات. أقصد بذلك أن ننتبه لأن علوم السورة الأصل فيها عدم دخولها في ماذا؟ في صلب التفسير. نأتي الآن إلى علوم الآية. علوم الآية المرتبطة بعلوم القرآن أيضا نفس القضية، قد بعض الآيات يكون لها اسم، مثل ما أطول آية في القرآن لاحظ سميناها آية إيش؟ الدين، صار لها اسم. ما هي أفضل آية في القرآن؟ آية الكرسي. إذن في هناك أسماء لبعض الآيات، فإذا اسم الآية من علوم الآية. قد يكون أحيانا للآية سبب نزول معين أو لها علاقة بشخص معين أو إلى آخر منها معلومات مرتبطة بهذه الآية، من العلوم التي ترتبط ماذا؟ بعلوم القرآن، مثل علم المبهمات، يعني علم المبهمات. ومنهم من يقول، قد يأتيكم مثلا أحد يقول القائل المقصود به فلان، هذا يكون تحديد مبهم وهو من علوم القرآن، لكن مرتبط ماذا؟ بالآية. فإذا علوم الآية التي لها ارتباط بعلوم القرآن هي المقصودة في هذا، وهي أيضا متعددة، يمكن طبعا نقسمها أقسام كثيرة مثل ما قسمنا في السورة. الاستنباط أيضا من علوم القرآن، وإن كان يمكن أيضا أن نفرده ونخرجه، لكن علم الاستنباط هو من علوم القرآن. ولو تأملنا سنجد أن الاستنباطات من القرآن لا بد لها من ماذا؟ من مقدمات. ما هي هذه المقدمات؟ يعني نعلم علوما اللي تسمى علوم إيش؟ الآلة بالذات. فعلوم الآلة مساعدة على ماذا؟ على الاستنباط. عندنا من علوم الآلة وهي العلوم الأخرى، ستدخل في العلوم الأخرى، والعلوم الأخرى ممكن نقسمها إلى علوم إسلامية وعلوم عامة. من علوم الإسلامية مثلا النحو، اللغة، البلاغة، أصول الفقه وكذلك الفقه. هذه العلوم إذا علمها المفسر استطاع أن يكون استنباطه ماذا؟ حسنا، وعلى قدر ضبط هذه العلوم يستطيع ماذا؟ أن استنبط. ولو لاحظنا بعض المفسرين على سبيل المثال يعني من القريبين منا، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، أو الشيخ السعدي، أو كذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله الجميع، سنجد أن عندهم استنباطات. لما ننظر في هذه العلوم اللي العلوم الإسلامية اللي علوم الآلة هذه، هل هي متكاملة عندهم أو لا؟ سنجد أنها متكاملة عندهم، ولذا كان عندهم دقائق في الاستنباط وحسن في الاستنباط، وقس على ذلك خير من المفسر. بما أنه كلما كان عند المفسر هذه العلوم لعلوم الآلة كان استنباطه أكثر وكان حسنا. عندنا أيضا العلوم الأخرى والعلوم العامة، قد تكون علوم كونية، قد تكون علوم تاريخية، قد تكون مرتبطة أنساب بأنساب، وقد أحيانا تكون مرتبطة بعلوم غير إسلامية مثل علم الفلسفة أو علم المنطق أو غيره. يعني معلومات كثيرة جدا جدا قد نجدها في بعض التفاسير، ليس في كل التفاسير. هذه تقريبا علوم التي نجدها في كتب التفسير. فنرجع بعد ذلك، هل كل هذه المعلومات الواردة في كتب التفسير تعد من التفسير؟ ننظر الآن إلى اعتراضات العلماء على بعض المفسرين لتدلنا على أنه بالفعل علماء التفسير ومثلهم التفسير كان عندهم تنبه إلى أنه قد دخل في كتب التفسير ما ليس من علم التفسير. ولعل المقولة المشهورة عن كتاب الرازي أنه قال فيه كل قالوا فيه كل شيء إلا التفسير تدلنا على ما ذكرته لكم أنه لا يلزم أن يكون كل ما في هذه الكتب من التفسير. لعل أخ أحمد أيضا يقرأ علينا نص ابن عطية. قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وطلاق النساء حل عصمتهن، وصور ذلك وتنويعه مما لا يختص بالتفسير. نعم، ماذا نلاحظ الآن على هذا النص؟ أول عبارة ابن عطية الأولى قال وطلاق النساء حل عصمتهن، هذا تفسير أو ليس بتفسير؟ تفسير، هذا لا شك أنه تفسير. نعم، يعني بيان المعنى. لكن لو أخذنا صور الطلاق وأنواع الطلاق في هذه الآية، هل صور الطلاق ونوع الطلاق والمسائل المتعلقة به تختص بعلم التفسير؟ مسائل فقهية. أيوة، تختص بعلم الفقه، لأنه مميز بين معلومات علم الفقه ومعلومات علم التفسير. التفسير أيضا عندنا نص آخر لو نقرأه. نعم، قال أبو حيان الأندلسي في تفسير قوله تعالى: فأتوا بسورة مثله. وقد تعرض الزمخشري هنا لذكر فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سورا، وليس ذلك من علم التفسير وإنما هو من فوائد التفصيل والتسوير. أيضا نلاحظ الآن أن أبا حيان الأندلسي استدرك على الزمخشري في كتاب، لأن الزمخشري كتب كتاب في التفسير، فاستدرك عليه أبو حيان هذه المعلومات ذكرها أنها ليست من صلب التفسير وإنما هي قادم هي من فوائد التفصيل والتسوير. لو أردنا أن نضع هذه المعلومات اللي هي فوائد التفصيل والتسوير، يعني ماذا جعل القرآن آية آية، لماذا جعل سورة سورة بهذا التفصيل، هو ذكر هذه الفوائد، نضعها في أي علم؟ نعم شيخ بدر، في علوم القرآن. نضعها في علوم القرآن لأن هذه معلومة مرتبطة بعلوم القرآن. أيضا عندنا نص آخر. نعم، شيخ أحمد. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في أول سورة الإسراء: واعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهما في هذه المواضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء، بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظها، وليس في ذلك كثير فائدة، فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث. وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهو مبحث آخر. والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وذكر أسباب النزول وبيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية، وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه حاجة. نعم، أيضا نلاحظ الآن أن الشوكاني استدرك على ابن كثير والسيوطي وغيرهما ممن أطال في ذكر، طبعا في بداية سورة الإسراء أطال في ذكر الحديث المتعلقة بماذا؟ بسورة الإسراء. طب لو رجعنا ابن كثير صفحات في ذكر الأحاديث، يعني كل تقريبا كثير من الروايات التي وردت في الإسراء والمعراج أوردها في تفسير هذه الآية. الآن هو يقول أنها ليس لها علاقة بماذا؟ بعلم التفسير. كذلك فضاء المسجد الحرام أو المسجد الأقصى الذي ذكره بعض العلماء في هذه الآية، قوله سبحانه الذي أسرى بعبده، هل هذه الفضائل لها علاقة بالتفسير أيضا؟ أيضا ليس لها علاقة بالتفسير. نلاحظ أن الشوكاني حدد لنا مهمة المفسر أو ما الذي يقصد في كتب التفسير. قال: وإنما والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وذكر أسباب النزول وبيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية، وما عدا ذلك فهو فضل لا تدعو الحاجة إليه. طبعا هذا كلام فيه إجمال، لكن يبين لنا بالفعل أن بعض العلماء رحمهم الله يكتبون كتبهم في التفسير عندهم تصور عن ماذا يكتبون، وأن علم التفسير له حدود معينة يقف عندها، له حدود معينة يقف عندها. فإذا من خلال كلام الشوكاني تفسير الألفاظ اللي هو بيان الألفاظ، ذكر أسباب النزول، المسائل الشرعية المنصوص عليها، هذا كله تدخل في ماذا؟ في علم التفسير. نعم شيخ أحمد. نأخذ على ذلك مثال. قال ابن كثير في قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض، فقال تعالى: وإنه أي القرآن في أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، قاله ابن عباس ومجاهد، إلى أن قال: وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله، كما قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، وقال: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ولهذا استنبط العلماء رحمهم الله من هاتين الآيتين أن المحدث لا يمس المصحف كما ورد به الحديث إن صح، لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى، فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى لأنه نزل عليهم وخطابه متوجه إليهم، فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم والانقياد له بالقبول والتسليم لقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نعم، هذا النص الآن نحتاجه في هذا الموطن لنتبين الآن. لو سألتكم ما هي المسائل من هذا النص اللي يمكن ادخلها في التفسير، هو الآن يفسر: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الآن ما هي المسائل التي تدخل في التفسير من هذا النص، والمسائل التي هي تعتبر من باب الاستطراد؟ نعم نعم بدر. مما يدخل في علم التفسير وإنه عودة الضمير إلى ماذا؟ القرآن. نعم. وأم الكتاب توضيح معنى اللوح المحفوظ. نعم، المراد بأم الكتاب. ومما يخرج منه قضية المسألة الفقهية أن المحدث يمس المصحف أو لا يمسه. جميل. يعني إذا الآن لو إحنا قلنا الآن ما هو التفسير من هذا النص، سنجد بالفعل أن التفسير إنما هو الذي بين الضمير في وإنه أنه عادي لا القرآن، وبين لنا الكتاب، فيكون معناه إن القرآن في اللوح المحفوظ، وكذلك أنه عند الله سبحانه وتعالى لدينا لعلي حكيم. فإذا المقصد من ذلك أنه نلاحظ في مثل هذه النصوص التي ذكرها العلماء أنه قد يستطرد المفسر إلى ذكر مسائل أخرى لكن لا تكون من صلب التفسير. نرجع الآن إلى نظر آخر من خلال هذه النصوص. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه النصوص وأمثالها اللي ذكرناها الآن من كلام العلماء؟ الآن ذكرنا أن العلماء بعضهم استدرك على بعض في قضية إدخال بعض المعلومات التي ليست من صلب التفسير. احنا الآن عقدنا سؤالا وهو: هل كل المعلومات الواردة في كتب التفسير تعد من التفسير؟ فإذا الفائدة الأولى أنه لا يلزم أن تكون كل المعلومات التي في كتب التفسير من التفسير، إذا ظهرت لنا إيش النتيجة من خلال استعراض بعض هذه النقول. أيضا نستفيد من هذه النصوص لأنه يحسن بنا تحديد المصطلحات لمعرفة الفرق بين هذه المعلومات، وكذلك نسبة هذه المعلومات إلى فنونها، يعني أصولها الفنية، هل هي من علم البلاغة، هل هي من علم الفقه، هل هي من علم أصول الفقه إلى آخره. كذلك أنه يمكن الانطلاق منها إلى تحديد ضابط المعلومات التي تدخل في التفسير، يعني ما هي المعلومات التي يمكن أن نقول أنها من التفسير. فنأتي إلى هذه المسألة، لمسألة إيش؟ ما هي المعلومات التي تدخل في صلب التفسير؟ نحتاج إلى ضابط يضبط لنا هذه القضية. فإذا رجعنا إلى تنبيه بعض العلماء الذي سبق قبل قليل على عدم دخول بعض المعلومات في علم التفسير، ذكرنا يعني ثلاثة منهم. كذلك إذا نظرنا إلى عموم تفسير السلف ووزناه بزيادات زيادة المتأخرون، وقبل قليل أيضا نبهتكم على أن بعض العلماء كتب إيش تفسيرا في مجلد ونقول هذا كتاب تفسير، وبعضهم كتب أكثر من مجلد ونقول هذا إيش تفسير. فالنظر إلى هذه الزيادات أيضا يفيدنا أو يدلنا على ماذا؟ على الضابط. وأهم هذا هو النظر إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي، أن ننطلق من المعنى اللغوي والاصطلاحي، بمعنى أن ما ذكره العلماء من تنبيهات وما نجده من كتب التفسير التي يكون فيها تمايز في الكمية يجعلنا نسأل: ما دام هذا تفسير وهذا تفسير، ما هو الضابط يجعلنا ندخل بعض المعلومات في التفسير ونخرج غيرها من التفسير؟ فما هو هذا الضابط إذا كان يمكن استنباطه من خلال ما مضى. نعم داخل بجملة بدء. التفسير هو شرح لمعنى نعم. التفسير هو شرح وبيان لمعنى القرآن. جميل. ويدخل في ويكون التفسير هو الصلب. أما ما عداه فهو ينتسب إلى العلوم التي اتضحت فيما سبق. يعني قصدك أنه إذا كان فيه بيان لمعاني القرآن فنتكون إيش؟ فيكون من صلب التفسير. هنا. وإذا كانت المعلومة ليست يعني ليس فيها بيان لمعنى من معاني القرآن فهي ليست من صلب التفسير. وكما يعني نعيد مرة أخرى كي لا يفهم الكلام خطأ أننا نقصد الآن تحديد مصطلح ولسنا نتكلم عن مهمة المفسر. لأن بعض الناس لما يسمع هذا الكلام قد يقول إذا ما هي فائدة المفسر؟ نقول نحن لا نتكلم الآن عن ماذا نريد من المفسر حينما يفسر كلام الله سبحانه وتعالى للناس، وإنما نحدد مصطلح. فبالفعل لما نرجع إلى هذا سنجد أنه أي معلومة لها أثر في بيان المعاني ستكون من صلب التفسير، وأي معلومة ليس لها أثر على في بيان المعاني ستكون من صلب التفسير. ما أدري لو يعني أحد الإخوة إذا كان يمكن يعطينا مثال لمعلومة ليس لها أثر في صلب التفسير، بمعنى أننا لو فقدناها ما يتأثر فهمنا للمعنى. من المثال السابق يا شيخ، من الأمثلة إذا كان مثل السابق الموجودة. نعم. ما ذكره ابن كثير ما ذكره ابن كثير في المسألة الفقهية في مس المحدث للمصحف. نعم. هذا ليس داخل في صلب التفسير بل في العلوم الأخرى التي ذكرناها. أي نعم، لما ابن كثير استطرد هو أصلا كان يتكلم عن في قوله إنه في أم الكتاب، ثم استطرد لما ذكر أنه القرآن وأنه في اللوح المحفوظ، استطرد بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى قضية مس هذا الكتاب، ثم بعد ذلك استطرد إلى قضية مس المصحف. فإذا هذه الاستطرادات ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى وإن كانت مفيدة، وإن كنا أيضا لما يأتي مفسر نقول يحسن ذكرها للناس يستفيدوا، لكن المقصد أن نقول الآن هنا أنها ليست من ماذا؟ ليست من صلب التفسير، ليست من صلب التفسير. إذا الضابط عندنا الآن هو قضية البيان. وأخوها قاعدة أنه أي معلومة إذا أنت فقدتها لا تؤثر على فهم المعنى فليست من صلب التفسير، ولكن إذا فقدتها تأثر فهم المعنى عندك فإنها تعتبر من صلب التفسير. من صلب التفسير لو بدأت مثلا في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال. الآن عندنا في قول يسألونك عن الأنفال أمران، المعنى اللغوي والمراد السياقي. ما هو المعنى اللغوي للأنفال؟ لو أنت فقدت هذه المعلومة ما هو النفي في اللغة؟ النفي للزيادة. فإذا لا شك أنه يتأثر عندك الفهم. إذا فهمت من الزيادة فبيقول لو إحنا أردنا أن نفسر تفسيرا لفظيا قلنا يسألونك عن إيش؟ الزيادة. ما اتضح المعنى إلى الآن، إذا نحن نحتاج ما زلنا إلى ماذا؟ إلى معنى آخر بالمعنى السياقي. لما نرجع إلى معنى السياقي سنجد أن العلماء اختلفوا في تحديد المعنى السياقي للأنفال هنا ما هو؟ على أقوال. بغض النظر عن هذا الاختلاف الذي كان على أقوال، إذا نظرنا إلى جميع أقوالهم هل هي فيها بيان أو لا؟ مثلا لمن قال الأنفال الغنائم، يعني جعل جميع الغنائم هي إيش؟ المسؤول عنها. ماذا يكون معنى؟ يسألونك عن الغنائم. تبين المعنى ولا ما تبين؟ تبين. إذا الآن من قال بأن الغنائم يكون تبين. بعض العلماء قال الأنفال هي الزيادة التي يزيدها الإمام بعد تقسيم إيش؟ الغنيمة. إذا ما جعل الأنفال هي نفس الغنيمة، إنما هي ما يكون بعد تقسيم الغنيمة. فإذا من قال بهذا القول يكون بين المعنى ولا ما بين؟ أيضا بين. الذي نريد أن نصل إليه أن اختلاف المفسرين في أوجه التفسير يدخل في ماذا؟ في صلب التفسير، لأن كل واحد منهم بين المعنى. اختلافهم لا يؤثر على أن هذه المعلومات تدخل في صلب التفسير. طيب، فإذا المقصد من ذلك أن ننتبه إلى أن أي معلومة لها أثر في الفهم فتدخل في الصلب. معلومة إذا أنا فقدتها لا تؤثر على فهم المعنى فهنا لا تدخل في صلب التفسير. على سبيل المثال نأخذ مثال لما أيضا لو فقدنا في قولنا إنما النسيء زيادة في الكفر. أيضا لو أردنا أن نفسر تفسيرا لفظيا قلنا إنما النسيء، ما معنى النسيء في اللغة؟ التأخير. طيب إنما التأخير زيادة في الكفر، ما المراد؟ أي تأخير؟ التأخير ماذا؟ الأشهر الحرم. فإذا الآن عرفنا ما المراد بالتأخير في هذه الآية، المراد أن تأخير الأشهر الحرم زيادة في الكفر، فكانوا يعني ينسؤون شهر المحرم أنه بعد سنة الحجة ويجعلون شهر صفر بدلا عنهم. طيب لو لم نعلم من هو الرجل، من هو أول رجل فعل هذا الفعل من العرب، ما عرفنا من هم، هل يؤثر على فهم المعنى؟ طب إذا عرفنا من هو هل يزيدنا في فهم المعنى؟ أيضا لا يزيدنا. فإذا المقصد من ذلك أنه عندنا بعض المعلومات تذكر في كتب التفسير لا تؤثر على فهم المعنى لوصل التفسير. هذا باختصار ما يتعلق بقضية الفوائد التي نستفيدها من ما يتعلق بقضية صلب التفسير. نأتي الآن إلى المثال الذي آخر مثال قرأناه، اللي هو مثال ابن كثير رحمه الله تعالى ذكره اللي قرأه الأخ أحمد، كان فيه كما لاحظنا أنه تفسير لقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لو تكرمت يا أخ أحمد تقرأ مثال الثاني مرتبط به. نعم، وقال في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب. قالوا والمراد بالقرآن ها هنا المصحف. طبعا هذا القول الآخر، القول الأول هو الذي ذكره في تفسير الآية الأولى، ولما جاء عند القول ذكر القولين، القول الأول المراد بهم الملائكة، والقول الثاني المراد بهم من البشر. الذي نريد الآن أن نصل إليه، لما نقول لا يمسه المطهرون الملائكة، لا يمسه المطهرون البشر، هذا الآن تفسير أو ليس بتفسير؟ هذا تفسير. طبعا كما قلنا اختلاف أوجه، لكن ماذا سيبنى على اختلاف الأوجه هذه؟ الآن هو قال لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث، هذا الآن قوله من الجنابة والحدث يدخل في التفسير ولا ما يدخل؟ يدخل، لأنه معنى التطهير ما هو؟ ما هو المراد بالمطهرون ولا؟ ولذا قال لفظ الآية خبر ومعناه إيش؟ الطلب. قالوا المراد بالقرآن هنا ها هنا المصحف. إذا كل هذا الكلام في الحقيقة تفسير، لكن لو رجعنا إلى المثال الأول الذي ذكره سنلاحظ أنه فسر المطهرون بمن؟ بالملائكة. ثم بنى على تفسير بالملائكة عبارة قال ولهذا استنبط العلماء ورحمهم الله، ثم ذكر ما استنبطوه أن المحدث لا يمس المصحف. الآن لما نأتي إلى التفسير، من جعل المطهرون البشر قال لا يمس المحدث لا يمس المصحف، نعتبر كلامه الآن تفسير ولا استنباط؟ تفسير، إذن يكون من صلب التفسير. من قال أن المراد بالمطهرون الملائكة ثم قال يؤخذ من هذه الآية أن المحدث لا يمس إيش المصحف، هذا إيش؟ هذا استنباط. إذن خرج عن ماذا؟ عن التفسير على هذا الوجه، يعني خرج عن التفسير عن هذا الوجه. فإذا تمايز إيش أو تمايزت المعلومات بسبب اختلاف ماذا؟ الوجه التفسيري، بسبب اختلاف الوجه التفسيري. أيضا عندنا نص آخر لو نقرأه أيضا لننظر. نعم، يقول وقول كلا، وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين، ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، هذا المثال الآن الكلام الأول إلى قوله وخالقهم، أنه قال لهم يوم القيامة منزل ونزل له سجين، ثم قال ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. هذا الآن تفسير أو خارج عن حد التفسير؟ هذا تفسير. طب لما نأتي الآن إلى قول الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، طبعا هو جاءه كما يقال جاء رسالة من الصعيد عن هذه الآية، فقال لما حجب قوما في حال السخط دل على أن قوما يرونه في حال الرضا. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كلامه الآن هل تعده من التفسير أو من الاستنباط؟ تعدون ماذا؟ من الاستنباط. لاحظ الآن أنا جئت بهذا المثال قصدا أنه قد يقول قائل المفهوم من الآية يدخل في ماذا؟ في التفسير. المفهوم يدخل في ماذا؟ في التفسير، ما دام المفهوم لا يخالف إيش هذا المنطوق أو النص. التنازع الذي قد يقع مثلا بيني وبينك في هذا المثال هل يؤثر على أصل قضية عندي وعندك في أن ما كان من المعلومات فيه بيان فهو من التفسير؟ نقول لا يؤثر. إذا اتفقنا على الأصل فقد نختلف في ماذا؟ في الأمثلة. فتقول أنت هذا المثال أنا عندي يدخل لأن الآية دلت عليه دلالة واضحة جدا جدا، وهذا قال به مالك ونسب أيضا إلى آسف قال به الشافعي ونسب أيضا إلى مالك وقال به غيره من السلف، بل لم يخالف الشافعي أحد في هذا الذي ذكره يعني من أهل السنة. فنقول قد نتنازع نحن في هذا المثال لكن لا يؤثر على ماذا؟ على الأصل. فإذا اتفقت معي على الأصل ذكرت لك قبل قليل وهو أن ما كان بيانا للمعاني فهو من التفسير وما خرج عن حد البيان فهو ليس من التفسير، فلا يؤثر الاختلاف في مثال من الأمثلة. ولهذا لو نحن استعرضنا أمثلة كثيرة قد نختلف في بعض الأمثلة ولا بد، يعني وجهات النظر تختلف لكننا نكون متفقين على ماذا؟ على الأصل السابق الذي ذكرنا. نأتي الآن إلى الموضوع الأخير فيما يتعلق بهذه القضية اللي ذكرناها الآن، قسمنا صلب التفسير وعلوم القرآن وعلوم أخرى، والعلوم الأخرى قلنا أنها علوم إسلامية وعلوم إيش؟ عامة. قد يقول قائل ما الفائدة من تقسيم معلومات كتب التفسير؟ ماذا نستفيد بعد ذلك؟ الآن ذكرت لنا أن هناك صلب تفسير، ذكرت أنا هناك في إيش؟ علوم قرآن في كتب التفسير، وذكرت في علوم أخرى سواء كانت علوم إسلامية أو غير إسلامية، يعني علوم متنوعة أيا كانت، فما الفائدة من هذا؟ نعم، معرفة له منصوب التفسير من غيره من المعلومات التي يمكن استنعنا. جميل، هذه أهم معلومة الحقيقة، أنه نعرف صلب التفسير من غيره من المعلومات. طب لماذا نعرف صلب التفسير؟ لأنه أول ما يطلب من طالب العلم الذي يريد أن يدخل في علم التفسير، أول ما يطلب منه أن يعلم ماذا؟ صلب التفسير. فما هو التفسير؟ فإذا قرأ في الكتب فإنه يعتني بماذا؟ بصلب التفسير أول ما يعتني به. لأن الملاحظ الآن أن كثيرا من يدخل في علم التفسير ويحب أن يقرأ في كتب التفسير قد يغفل عن إدراك هذا الموضوع المهم، وهو معرفة ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب، ما معناه، ويذهب يبحث عن دقائق في الآيات ومشكلات ومسائل علمية واستنباطات دقيقة ويحرص عليها أكثر مما يحرص على صلب التفسير. وهذا يخالف التدرج في ماذا؟ في طلب العلم، يعني يخالف التدرج في طلب العلم. وإنما الصواب الذي يحسن بطالب العلم أن ينتبه إلى أن الأصل وأن يعمد إلى معرفة صلب التفسير، وهذا لا شك أنه حظ عظيم في أن تعلم معاني ما تكلم الله سبحانه وتعالى به. ثم ما بعد ذلك من المعلومات لا شك أنها ستكون لاحقة لموضوع صلب التفسير. نعم، إذا أذنت لي فضيلة الشيخ أنا أستاذنك وأستاذ الأخوة المشاهدين فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم أيها المشاهدون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. ثالثا أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم. إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها

فهذه العلوم التي دخلت مع التفسير أثرت في الاتجاهات العلمية للمفسر، فصار أغلب المادة العلمية عنده أو برز عنده جانب من جوانب هذه الاتجاهات. على سبيل المثال لما نرجع مثلا إلى أو نذكر مثلا كتاب البحر المحيط وتفسير أبي حيان، ما الذي يتبادر للذهن في المعلومات التي أكثر من ذكرها أبو حيان؟ نعم يعني أبو حيان كان بارزا في أي علم؟ في علم النحو. فإذا لا شك أن حين نرجع البحر المحيط سنجد كثرة وغزارة فيما يتعلق بهذه المادة النحوية. كذلك القرطبي لما نرجع إلى كتابه الجامع لأحكام القرآن، وقد أبان عن منهجه من عنوانه أنه أراد أن يجمع ما يتعلق بأحكام القرآن، قطعا سيكون إذن الجانب الفقهي أو الاتجاه الفقهي أثر على تفسيره. كذلك الزمخشري لما ننظر إلى تفسيره سنجد أنه قصد في كتابه أمرين، جانب عقدي وجانب علمي. أما الجانب العقدي فما هو مشهور عنه بماذا؟ بالاعتزال، وأراد أن يبين كما يقول في مقدمة كتابه عن استدلالات المعتزلة بالآيات، يعني ما هي الآيات التي تدل على مذهب المعتزلة. الجانب الثاني هو الجانب العلمي اللي هو الاتجاه الايش؟ البلاغي، لأنه كان أيضا متفننا في هذا، فنجد أننا يمكن نصنف كتابه على هذا، وقف على ذلك غيره من ماذا؟ من كتب التفسير. إذا تقسيم هذه المعلومات ومعرفة هذه الأقسام يفيدنا فيما يتعلق بجانب إيش؟ اللي هو معرفة توجهات المفسرين، معرفة توجهات المفسرين. نعود إلى ما طلب الأخ أحمد في قضية العلوم الإسلامية وعلاقتها بعلوم القرآن ثم علاقتها بالتفسير. لو لاحظنا أن ذكرنا بعض العلوم مثلا علم النحو وعلم اللغة وعلم البلاغة وعلم الفقه وعلم أصول الفقه. قبل قليل ذكرت لكم أن هذه العلوم نحتاجها في حال إيش؟ الاستنباط. وأيضا ذكرت لكم أن الاستنباط شيء والتفسير شيء آخر. وقد يقول قائل إن نجد أن بعضهم العلماء رحمهم الله جعلوا من العلوم التي يحتاجها المفسر 15 علما وذكروا فيها هذه العلوم، وأنت الآن أخرجتها من صلب التفسير، فهل هذا العمل صحيح؟ يريد أن يبين المعنى، لا يحتاج من يريد أن يبين المعنى. ولأخذ على ذلك مثالا علم البلاغة مثلا، هل نحتاج علم البلاغة من حيث هو علما لأن نتكلم بجملته، هل نحتاج علم البلاغة في بيان معاني القرآن؟ لا الأصل لا. متى نحتاج علم البلاغة؟ لا متى إذا نحتاج علم البلاغة، يعني ما هو العلم الذي هو ألصق بعلم البلاغة من علوم القرآن؟ نتكلم الآن عن علاقاتها بعلوم القرآن. علم اللغة لا، في علم عندنا مسمى معنون اللي هو ما يسمى بإيش؟ بعلم إعجاز القرآن. نعم. بمعنى أنه إذا كان أحد طلبة العلم يريد يتخصص في إعجاز القرآن، هل يستطيع أن يتخصص في إعجاز القرآن دون أن يعرف علم البلاغة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه علم البلاغة لو رجعنا إلى تاريخ نجد أنه انبثق من البحث في إعجاز القرآن أصلا، فإذا لا يحتاج المفسر إلى علم البلاغة بتفاصيله مثل ما يحتاج من يريد أن يبين عن إعجاز القرآن، لأن المفسر يبين المعاني ومن يبحث في إعجاز القرآن يبين ما بعد هذه المعاني الثانوية، يعني ما بعد هذه المعاني. لكن لا يعني هذا أن كل تفاصيل علم البلاغة لا نحتاجها في التفسير، لا، لأنه بعض المسائل أو بعض القضايا اللي من صلب التفسير مرتبطة بعلم البلاغة ارتباطا وثيقا، يجب أن نفهم هذا. إذا نعيد مرة أخرى نقول أنه إذا جينا مثل هذا نقول لا نحتاج علم البلاغة بتفاصيله، وإن كنا نحتاج بعض القضايا في علم البلاغة في بعض الآيات لبيان المعنى، لبيان المعنى. أما بيان الإعجاز فهذا لا شك أنه يعتبر إيش من الأصل، يعني أصل في بيان إعجاز القرآن. علم النحو كذلك، علم النحو وإن كان أبو حيان رحمه الله تعالى يعني أبان في مقدمة تفسيره أنه العلم الذي إذا عرفه المفسر استطاع لفسر القرآن، فنقول نعم أنه يعين لا شك على فهم القرآن لو علم النحو، لكن هل كل مفسر يحتاج إلى تفاصيل علم النحو جميعا؟ نقول أيضا لا، لا يحتاج، وإن كان يحتاج إلى أصول علم النحو. لا يمكن أن يأتي مفسر لا يعرف الفاعل من مفعول، أو لا يعرف متى يرفع الاسم إلى غيره ويفسر، ما لا يوجد مفسر بهذه المثابة. الأصل المفسر أن يكون عالما بهذه الأصول النحوية العامة. أما الاختلافات النحوية وما يتعلق بها أو ما يدخل في علم الصرف من دقائق، فهذا الأصل أن المفسر لا يحتاجه، أن الأصل في المفسر أنه لا يحتاجه، وأن هذا علم قائم بذاته. لكن لو كنا نأتي إلى إعراب القرآن، من علوم القرآن إعراب القرآن، نقول من أراد أن يبين أو أن يدرس إعراب القرآن لا يحتاج علم النحو، هذا صحيح؟ صحيح. أقول ما، لأنه أصلا هو إعراب القرآن والنحو نفسه. فإذا المقصد من ذلك أننا نبين العلاقات بين هذه العلوم التي قال بعض العلماء إنها من أصول التي يحتاجها المفسر. كذلك علم أصول الفقه، هل المفسر يحتاج إلى أصول الفقه؟ نعم، بقدر ما يبين معنى. إذا ليس تواصيل علم أصول الفقه. ولهذا لو تلاحظ، هل يمكن أن تقول لي ما هو التفسير مثل اتجاه أصول الفقه في كتب المفسرين؟ يعني واضح جدا أو بارز أن هذا الكتاب قد أراد أن يبين ما يتعلق بأصول الفقه من خلال التفسير للقرطبي فقه، يعني بين الأحكام الشرعية غير القرطبي. في عندنا من المعاصرين القريبين جدا اللي هو أضواء البيان، صاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى قصد إلى بيان مسائل أصول الفقه في كتابه. لكن لما ننظر إلى هذه المسائل ذكرها في كثير من الأحيان مرتبطة بالحكم الشرعي والمستنبطات من القرآن وليس بصلب المعنى. لكن أيضا نفس القضية نقول إنه لا شك أننا قد نحتاج قضايا في أصول الفقه لبيان المعنى. فإذا كل هذه المذكورات وكذلك مع الفقه أن نأخذ منها ما نحتاجه في بيان المعنى، لكن لا يلزم أن يكون المفسر متقنا لجميع هذه العلوم. لو أتقن جميع هذه العلوم الذي يذكرها من يذكر ما يحتاج المفسر لصار مجتهدا مطلقا. يعني العلوم المذكورة لو تأملناها فليس في الحقيقة شروط للمفسر أو العلوم التي يحتاجها المفسر، إنما العلوم التي يحتاجها من؟ المجتهد. ولذلك ذكروا 15 علما منها العلوم اللي ذكرها الآن، العلوم الخمسة، وذكروا علم السير وعلم السنة وعلم التاريخ وعلم أيضا إيش لا العروض ما أذكرهم ذكروا، لكن مجموعة علوم ذكروها كلها لو تأملناها في الحقيقة للمجتهد المطلق وليست لمن؟ للمفسر. وإذا كنا قلنا المفسر إنما هو المبين عن كلام الله، فالعلوم التي تحتاجها لا شك أنها أقل من العلوم التي يحتاجها من أراد أن يفسر، من أراد أن يستنبط، من أراد أن يفسر العلوم عنده ستكون أقل من العلوم التي يحتاجها من أراد أن يستنبط. فالاستنباط له جانب، والسيوطي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الإكليل بين الفرق بين علم التفسير وعلم الاستنباط، مما يدل على الفرق بين حاجة المفسر لعلوم وحاجة المستنبط لعلوم غير علوم المفسر. هذه إشارة سريعة لما يتعلق بهذه العلوم الإسلامية. وكما قلت يحسن أن ينتبه السامع إلى أنه لا يقال إن المفسر لا يحتاجه بالكلية، لكن نقول يحتاج منها بقدر ما يبين فيه ماذا؟ المعاني، بقدر ما يبين فيه المعاني. عندما بعد ذلك نأتي إلى موضوعات هذا العلم. ما هي موضوعات أصول التفسير؟ أيضا لو رجعنا إلى ما كتب من كتب في أصول التفسير سنجد أن من كتب من العلماء المتقدمين وكذلك من كتب المعاصرين لا شك أنه وقع فيه تباين في موضوعات كتبهم في المادة العلمية مثل ما ذكرنا في كتب التفسير. فأيضا هل كل ما كتب باسم أصول التفسير هو من أصول التفسير؟ أو لا. إذا نظرنا الآن إلى أصول التفسير سنجد أنه مرتبط لموضوعات هذا العلم سنجد أنه مرتبط بماذا؟ بتعريف أصول التفسير. ويبدو أن صار عندنا طفر أن نسينا قضية تعريف أصول التفسير. نعم. نعم. نرجع إليه الآن لا بأس. نرجع الآن إلى تعريف أصول التفسير. لما عرفنا الآن الأصل عرفنا التفسير نأتي الآن إلى الأصول اللي أصول التفسير. فما هي أصول التفسير؟ لو قال قائل هي أصول فهم المعنى. إذا ردنا اختصر صار شديدا نقول صحيح أصول فهم المعنى، لكن هذا لا يكفي في التعريف، لا يبين لنا ما المراد بماذا بأصول التفسير. لكن نقول هي الأسس العلمية، لو قلنا هي الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال الاختلاف في التفسير وحال بيانه لمن؟ للمعاني. يعني الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال الاختلاف في التفسير وحال بيانه للمعاني. لماذا قلنا الأسس العلمية حال اختلاف التفسير وحال بيان المعاني؟ لأن الآن بيكون عندنا جانبان. الجانب الأول أن نعرف هذا الاختلاف الوارد في التفسير ما هو الصحيح منه، فإذا نحتاج إلى أسس نرجع لها ونحتكم إليها لنعرف ما هو الصحيح. ثم إذا أردت أن أفسر ما هي الأصول التي أعتمد عليها لأبين أفسر، فإذا لا شك سيكون عندنا أصول معتبرة وأصول إيش؟ غير معتبرة. على سبيل المثال لما نأتي إلى قضية الأصول غير المعتبرة، مثلا التفسير الباطني هل هو من الأصول المعتبرة في التفسير؟ هل يلزم أن يكون لكل آية باطن وأن هذا الباطن لا يعلمه إلا القلة من الناس؟ ما نختصهم لا يلزم، مع أن هذا من أصول تفسير الباطنية. لو رجعنا إلى تفسير نجد من أصول تفسير الباطنية التنبيه أنه هذا من أصول التفسير عندهم، أن هناك باطن وهذا الباطن لا يعلمه إلا بعض الناس، لا يعلمه إلا بعض الناس. وطبعا يختلفون طبعا بعد ذلك في منهم هذا البعض، فمثلا إذا كانوا من الصوفية فينسبونه إلى مثل علي رضي الله عنه وإلى بعض أئمتهم من المتصوفة إذا كانوا من غلاة الصوفية، وإذا كانوا من غلاة الباطنية فينسبونه إلى أيضا علي بن أبي طالب وإلى بعض من زعموا أنه هو الذي آمن بالعلم من طالب، وقس على ذلك ما يقع عندهم من مثل هذه التأويلات المبنية على هذا الأصل. المقصد من ذلك نحن نقول أن أسس العلمية التي يعني نرجع إليها حال الاختلاف في التفسير لماذا؟ لكي نعرف المعنى الصحيح مما وقع به الاختلاف، وكذلك حتى تفسير القرآن لكي نفسر القرآن على صواب ما يقع عندنا ماذا؟ خلل. لأن أي مفسر يأتي ويفسر القرآن وليس عنده أصول يمشي عليها فلا شك أنه سيقع عنده ماذا؟ خلل. على سبيل المثال وسيأتي إن شاء الله لاحقا، إذا ورد تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم كأصل هل يجوز القول بخلافه؟ نقول لا يجوز، هذه قاعدة. فأنت الآن إذا جئت تفسر وجاءك تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ تقف عنده تذكر هذا التفسير وتقف عنده لأنه عندك الآن أصل. لكن لو لم يكن هذا الأصل عندك، يعني هذا الأصل منتقض عندك وترى أنه يجوز مخالفة الرسول، يقع خلل وما يقع خلل؟ يقع خلل، لا شك أنه يقع خلل حينما نخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا المقصد من ذلك أنه قد تكون بعض الأصول التي يقع فيها خلل، لكن نريد الآن الأسس العلمية الصحيحة التي نتعامل بها حال اختلاف التفسير أو حال بيان كلام الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن نبني على ذلك ما هي الموضوعات التي سنناقشها في أصول التفسير بناء على هذا التعريف. يعني أسس علمية وعندنا اختلاف وعندنا ايش؟ تفسير. نعم. فالشيخ حسن يبدو ان الوقت نحن في الدقائق الاخيره من هذا البرنامج والموضوعات قطعا تستغرق وقت طويل في ذلك. صحيح هذا. اذا رايت سيد الشيخ نؤجل هذا الى الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى، وناخذ اذا كان عند الاخوه الطلاب بعض الاسئله او توجه لهم فضيله. لا بس اذا كان كذا لا بس. كان اذا ما دام كان خلينا نبدا انا بسؤال. تفضل كما ترى فضيله. لعلهم كما ترى شيخ. طيب سأقرأ لكم نصا أيضا نرجع إلى قضية هذا النص، نريد أن نأخذ منه بعض الفوائد المتعلقة بأصل التفسير أيضا والمسائل المرتبطة بهذا الجانب. في كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي قال باب ذكر ما الدعية عليه النسخ في سورة حاميم عن سين قاف، ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى ويستغفرون لمن في الأرض. يقول زعم قوم منهم ابن منبه لهو والسدي ومقاتل بن سليمان أنه منسوخة بقوله ويستغفرون الذين آمنوا، قال وهذا قبيح، لأن الآيتين خبر والخبر لا ينسخ. ثم ذكر طبعا بقية الكلام، نريد فقط الآن أن نأخذ هذا المقطع. الآن هؤلاء قالوا أن قول سبحانه وتعالى لمن في الأرض منسوخ بقول ماذا؟ يستغفرون الذين آمنوا. نريد أن نناقش الآن هذا، هل الآن قولهم بغض النظر عن كلام ابن جوزي الذي بعد قليل، لكن هل هذا في من باب التفسير أو ليس من باب التفسير؟ لا شك من باب إيش؟ التفسير، لأنه بيّن لنا أن المراد بالعموم الذي في لمن في الأرض لم يقيد، أن المراد به الذين آمنوا الذي ذكر في الآية الأخرى. لو جاء لو قال قائل لا، الآية هذه تدل على أن الملائكة يستغفرون المؤمنين، وهذه الآية تدل على الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، فهم يستغفرون للعموم، هذا وهذا، هذا بيان ولا ما هو بيان أيضا؟ لا شك أنه يدخل في ماذا؟ في البيان. نعم. إذن الخلاف هذا بينهم ليس فيه إشكال من جهة البيان. نعم. لكن نريد أن ندخل إلى فائدة مرتبطة بأصول التفسير، ولعل تأتينا لاحقا إن شاء الله، والإشكالية التي الآن ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما قال إن لأن الآيتين خبر والخبر لا ينسخ. هل مراد ابن منبه والسدي ومقاتل النسخ الذي يريده ابن الجوزي؟ أي نعم. إذن هذه فائدة مهمة جدا. نعم. ويترجع إلى معرفة عبارات السلف في ماذا؟ في التفسير. نعم. وأن النسخ الذي ذكره هؤلاء ليس المراد به النسخ الاصطلاحي الذي يقع في الأحكام، وإنما مرادهم النسخ الجزئي الذي يقع في الأحكام وفي غير الأحكام من تقييد المطلق وتخصيص العام وغيره. فإذا مقصد من ذلك أن ننتبه إلى مثل هذا، في لأنه سيأتينا إن شاء الله خلال الدروس القادمة أنه مما يحسن بطالب العلم أن يعرف عبارات السلف. نعم. وأن يعرف مصطلحات السلف. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. فبيت شيخ، نكون بهذا الطرح الطيب المبارك قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى، ثم أشكر لكم فضيلة الشيخ مساعد بن سليمان الطيار أستاذ التفسير في كلية المعلمين بن مدينة الرياض، هذا الطرح المبارك وهذا الشرح المبارك. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. شكر الله لك. أحسن الله إليك وأحسن الله إلى الأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا، شكر الله لكم جميعا، ولكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة شكرا لكم، وأنتم على موعد إن شاء الله تعالى مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج في الغد في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى. حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.